قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله في شرحه لكتاب الطحاوية فيما يتعلق بمسألة تفضيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على غيره من الأنبياء، من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن نفسه بأنه سيد ولد آدم ولا فخر، وأنه سيد الناس أجمعين يوم القيامة، وذكر ذلك في معرض الثناء، في معرض الشكر، وفي معرض الإخبار، لا في معرض الفخر وفي معرض التفضيل على الغير، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يفضل بين الأنبياء إذا كان الغرض من هذا التفضيل هو التفاخر والانتقاص، يعني انتقاص الآخرين، كما جاء ذلك في قصة اليهودي مع المسلم عندما اختلف فقال اليهودي: لا والذي فضل موسى على البشر، فلطمه المسلم وقال: كيف تقول ذلك؟ هكذا هذا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا. فلما رفع اليهودي أمره إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تفضلوني على موسى، وبين من مزايا موسى أنه يوم القيامة، يعني بعد أن يصعق في الصعقة الأولى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. يشير في ذلك إلى قوله: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. نعم، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. أحسن. هذه الآية التي بيّن أن الله سبحانه وتعالى يستثني بعض المخلوقات من ذلك، من ذلك الصقع أو من ذلك الصعق، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن موسى منهم، وهذا يدل على فضل موسى عليه السلام. لكن جمع العلماء بين هذه النصوص بأن التفضيل إن قصد به البيان وإظهار المكانة والمنزلة فلا بأس، أما إذا كان بقصد التفاضل وبقصد غمط الآخرين من حقهم فإن ذلك لا يجوز. نعم نعم، الله سبحانه وتعالى أخبر ذلك بذلك، قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن هذا التفضيل لا ينبغي أن ينقص الآخرين، لا ينبغي أن يكون سببا في نقص أو في انتقاص الآخرين. وهكذا ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا أو لا تفاضلوا بين الأنبياء، كل ذلك محمول على هذا المعنى. واستطرد المؤلف فذكر مسألة، وهي ما جاء في مسألة يونس ابن متى، وما جاء من قوله أو مما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تفضلوني على يونس ابن متى. وهذا الخبر بهذا اللفظ العلماء لم يثبتوه، قالوا: لأن قوله لا تفضلوني على يونس ابن متى، ذلك لأن يونس عليه السلام لما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه وذكر لنا من أمره ومن شأنه قال إنه، يعني يونس، لما ركب في السفينة بعد أن ترك قومه وهو مغضب وهو غاضب، ركب في السفينة واستهم وساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، هكذا أخبر الله عنه. أي أنه قد فعل ما يلام عليه. لما كان من أمر يونس عليه السلام هذا الشأن وهذا الذكر، قد يظن البعض أو يرى البعض أنه مفضول على غيره من الأنبياء، ولذلك يجرون المفاضلة بينه وبين الأنبياء. لا شك إن كان الغرض هو إظهار الواقع فهذا أو فهذه المفاضلة مثبتة، والله سبحانه وتعالى بينها. ففرق بين من التقطه الحوت وهو مليم، وبين من كان يعيش في جوار ربه ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ويزداد من الشكر ويقدم من الطاعات ما ينأى به الآخرون وما يعاتب عليه، فيقول إني أريد أن أكون أو أفلا أكون عبدا شكورا. أما النهي فمحمول على ما يؤدي إلى الانتقاص أو النيل من ذلك النبي، لأن الأنبياء معلوم أنهم أفضل خلق الله، وأنه لا يمكن لأحد من البشر أن يساوي نبيا من الأنبياء في الفضل. ولذلك اعتبر علماء الحديث أن من علامات الوضع والكذب في الحديث أن يدعي الإنسان بعمل معين أنه يفضل النبيين والمرسلين، وأن عملا من الأعمال إذا قام به المؤمن فضل به على النبيين، لأن النبيين الله سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالأنبياء يتميزون على الناس بأنهم لهم من الثواب ومن الفضل بقدر ما صنع أتباعهم وبقدر ما فعل أتباعهم، وهذه فضائل تكتب لهم وإن لم يكونوا قاموا بها مباشرة، لأنهم هداة ودالون على الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا بالإضافة إلى الاصطفاء الذي اصطفاهم الله به، وبالإضافة إلى العصمة التي عصمهم الله بها، فلا يقعون في الباطل ولا يقعون في الذنوب مثل غيرهم من الناس، ولذلك فضلوا على غيرهم من المخلوقات. ومن هنا كان أفضل الناس هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعده يأتي أولو العزم من الرسل، ثم بعده النبيون أو الرسل، ثم الأنبياء، وبعد هؤلاء يأتي عامة الناس. فإن عامة الناس مهما فعلوا ومهما بلغوا من الفضل لكنهم لن يبلغوا منزلة الأنبياء فضلا عن منزلة المرسلين. ولذلك تكلم عن هذه المسألة وقال إنه لا ينبغي أن يقول أحد أنا خير من يونس بن متى، يعني يتوهم أن يونس عليه السلام بفعلته التي فعل أنه نزلت درجته ومنزلته بحيث يفوقه أحد من المخلوقات. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الرواية الصحيحة، لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى. والمراد القائل هو الذي يفضل نفسه، وأما ما جاء من قوله لا تفضلوني على يونس بن متى فهذه الرواية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا عند هذا في قوله وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تفضلوني على يونس، وإن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، يعني بعض، والمراد بالشيوخ هنا يعني بعض علماء الصوفية، أولئك الذين يتكلمون بهذا الأسلوب وبهذا النهج، حيث زعم أن يونس وهو في بطن الحوت في بطن البحر قريب من الله سبحانه وتعالى قرب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ومن هنا قال ما دام قريبين ذلك القرب، لذلك لا يجوز التفضيل. وهذا التفسير كما هو معلوم تفسير متكلف، وتفسير يعني قائم على غير دليل، إذ مثل هذه الأمور إنما تفتقر إلى نص من الشارع. ولهذا قال وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج، وعدوا هذا تفسيرا عظيما. يقول وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أصحاب الكتب التي يعتمد عليها. هذا أول رد لهذا التفسير. وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، يعني لا ينبغي لعبد تبلغ به الجرأة مهما كان من أهل الفضل ومهما كان من أهل التقى ومهما كان من أهل العبادة، لا ينبغي أن يخطر على باله أنه بعبادته وتقواه وصلاحه أفضل من يونس ابن متى، لأن هناك منزلة يفترق فيها الناس عن يونس ابن متى، هذه المنزلة هي النبوة الرسالة، فرسالة يونس ونبوة يونس تجعله يرتقي أفضل وأعلى وأعظم من أي عابد ومن أي ناسك ومن أي زاهد، لأن مرتبة النبوة هذا اصطفاء من الله. لا، هو بيقول لا ينبغي لأحد، يعني من الناس، يعني من إيه؟ من الناس غير الرسل وغير الأنبياء، لأنه يحتمل أن يكون أولا بدون شك وبدون قط بدون يعني بدون تردد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس بن متى، بل إن الرسل أولو العزم أفضل من يونس بن متى. وأما المفاضلة المنهي عنها هي ما كانت بين سائر الناس وبين يونس بن متى، لأن يونس يتميز بشيء وهو الاصطفاء والرسالة، وهذه منزلة لا يبلغها الناس بعملهم وبطاعتهم مهما كانت أعمالهم ومهما كانت طاعاتهم ومهما بذلوا من جهد، فإنهم لن يبلغوا هذه المنزلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا الناس محذرا أمته أن يقول أحد منهم إنه خير من يونس ابن متى. لماذا؟ لأنه قد يتوهم بعض العباد أنهم ما عصوا الله سبحانه وتعالى، ويتوهمون أن يونس وقعت منه خطيئة ووقعت منه معصية، ومن هنا يتجرؤون ويظنون أنهم أفضل من يونس بن متى. لماذا؟ أولا لأننا نعلم أن يونس إن فعل ما فعل إلا أنه تاب إلى الله ولجأ إليه واستغفره، والله سبحانه وتعالى قبل منه تلك التوبة. ولا شك أن من تاب عن ذنب فكأنه لم يفعله، والتائب عن الذنب كمن لا ذنب له. ولذلك محل المفاضلة أو محل توهم المفاضلة غير وارد، لأن يونس عليه السلام بعد أن ساهم وبعد أن التقطه الحوت الله يقول فيه فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والله سبحانه وتعالى ألهمه ذلك الدعاء الذي يعرف بدعاء الكرب، وهو قوله سبحانك إن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن من وقع في كرب وفي شدة وفي ضنك فعليه أن يدعو بدعوة الرجل الصالح، بدعوة الرسول والنبي الصالح، وهو يونس ابن متى. فلو لم يكن من الفضائل إلا أن الناس يتأسون بيونس ابن متى في هذا الدعاء، ولا شك أن كل من دعا بهذه الدعوة كان ليونس ابن متى ثوابا، وكان ليونس ابن متى ثواب وأجر، لأن ها هو الذي سن لنا هذا الدعاء وهذه السنة. ومن هنا لا يمكن أن يخطر في بالي مؤمن صالح تقي وارع أن يقول إنه خير من يونس ابن متى. قال: وبالمناسبة إن كلمة يونس يقول الإمام النووي إن ضبطها تضبط على كم؟ على ستة أوجه، فيها ستة أوجه. يقال يونس بضم الياء وضم النون، يونس النون فيها مثلثة، تقول يونس ويونس ويونس بالفتح والضم والكسر في النون، يونس كلها صحيحة، يونس ويونس ويونس مع الهمز والتسهيل. أما مع الهمز فتقول يؤنس، نعم، ويؤنس ويؤنس، والتسهيل ما سبق وهو يونس ويونس ويونس. فهذه ستة أوجه لضبط كلمة يونس. قال: وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه. وقال تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: فقد يقع في نفسي بعض الناس أنه أكمل من يونس، فلا يحتاج إلى هذا المقام، يعني فلا ينبغي لأحد أن يفكر فيه، إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال أول الأنبياء وآخرهم. فأولهم آدم عليه السلام قد قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح، حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب وغيره، من رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وغيره، بعد قوله: وجهت وجهي إلى آخر الخبر: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الحديث. فهذا اعتراف منه صلى الله عليه وآله وسلم بالذنب. وقد يقول قائل إن هذا القول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن غيره من الأنبياء المعصومين قد يوهم أن الأنبياء يقعون في المعاصي وأنهم غير معصومين عن ارتكاب المعاصي، وهذه من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين الفقهاء. هناك وجوه اتفاق ووجوه اختلاف. أما وجوه الاتفاق فإن الأنبياء لا يقع منهم، أو فإن الرسل لا تقع منهم الكبائر، هم معصومون عن إيه؟ عن اقتراف الكبائر. لكن هل هم معصومون عن اقتراف الصغائر؟ من الفقهاء والعلماء من ذهب إلى ذلك وقال إنهم معصومون عن ارتكاب الصغائر والكبائر، ولكن ما ينسب إليهم من ذنوب إنما هو من باب مخالفة الأولى، من باب فعل ما ليس بأولى، يعني إن الأمر في حقهم يكونون فيه مخيرين بين أمرين أحدهما خير من الآخر، فيتركون الأفضل ويرتكبون ويفعلون المفضول، ويعتبر هذا في حقهم يعني ذنبا وإثما، ذنبا وإثما. قد يكون ذلك، لكن أيضا هم عندما يفعلون هذه الأفعال إنما يفعلونها لموجبات ولأسباب تسوغ لهم ذلك الفعل، لأنهم يرون أن الله قد خيرهم في ذلك، قد خيرهم في ذلك، فهم يختارون الأيسر والأنساب، كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فربما اختاروا الأيسر والله سبحانه وتعالى يريد منهم الأشد والآكل. ومثاله أو المثال على ذلك ما جاء في مسألة في مسألة أسارى بدر، فإن الله تعالى قد قال لنبيه قبل غزوة بدر، قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فالله سبحانه وتعالى خير النبي وخير الأمة أن تختار، إما أن تمن يعني تطلق بدون مقابل، وإما أن تأخذ الفداء، وإما أن تثخن كما قال: فإذا أثخنتموهم، والإثخان معناه القتل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرض أمر الأسارى في يوم بدر رأى أن عددا من أصحابه فضلوا الفداء على إيه؟ على الإثخان. ذلك أنه رأي أبي بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إنهم أبناء العم والبشير إنهم أبناء العم والعشيرة، فلو وإننا نحتاج إلى المال، فلو أخذنا هذا المال استعدنا به على إيه؟ على أمر يعني على أمورنا. وهذا الرأي الذي ارتضاه علي رضي الله تعالى عنه، وإن كان عمر رضي الله عنه رأى غير ذلك، حيث أراد أن يحسم الأمر وأن يبين أنه لا هوادة بينهم وبين الكفار، فاختار الإثخان وطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمكن كل رجل من قريش بقريب له من المسلمين يضرب عنقه. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ما اختاره الأكثر أو ما مال إليه الأكثر، وطلب منهم أن لا يفارق أحد منهم إلا إذا دفع فديته، أو أنه يعلم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة مقابل الفدية، وإذا بقول الله تعالى يعني ينزل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لا يعني أن الله قدر ذلك في الأزل، المراد به لولا أنه جرى به القدر الكوني من أنكم ستختارون هذا لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، ثم قال لهم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فمثل هذه الأشياء عدت على النبي صلى الله عليه وسلم من أنها يعني أخطاء، ومن أنها أمور ارتكبها وعاتبه الله عليها، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ومن يقدر ظرف النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الموقف حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام مشغولا بعدد من كبار قريش ويرى أنهم لانوا وأنهم قريبون من الدخول في الإسلام، ولذلك آثر أن يشتغل بهم وأن ينشغل بهم عن إجابته لعبد الله بن أم مكتوم، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن له أن تعليم المؤمن وتبيين الأمور له وتفسير ما يحتاج له من تفسير أولى من الاشتغال بمثل هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى إنما حكم ذلك وفق الواقع وحسب ما انتهى إليه الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نظر في الأمر بحسب ما هو أصلح للدعوة وما هو أصلح للقوم، ولذلك عاتبه الله سبحانه وتعالى على هذا، وعد هذا أيضا مما عوتب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا قال بعض العلماء إن ما يقع من الأنبياء ليس من المعاصي وليس من الآثام، وإنما هو من باب ارتكاب ما هو الأولى تركه وفعل ما الأولى عدم فعله، يعني فعل خلاف الأولى، أن يفعل هؤلاء خلاف الأولى. ومن هنا لما كان يصدر منهم ما هو خلاف الأولى عد في حقهم من من الذنوب، وهذا على باب ما يقول أو على حسب ما يقول الناس أنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. وبعضهم يجيز يقول لا بأس أن يقع من الرسل الصغائر لكنهم لا يقرون عليها وينبهون فيتوبون ويستغفرون. والمسألة يعني فيما يبدو أن النهاية يعني الحكم في نهايته ينتهي إلى أن هؤلاء وإن وقع منهم بعض الذنوب إلا أنهم يتوبون، فمبادرتهم بالتوبة ومساراتهم للتوبة تدل على أنهم متيقظون متنبهون، وأن النفس البشرية قد تغلب على بعض الأمور وفي بعض الأزمان والأمكنة. ومن قال بالقول الأول لا شك إنه يعني يرى ذلك وفق ما جاءت به القواعد الشرعية من أن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وأن الله سبحانه وتعالى أحاطهم من بين أيديهم ومن خلفهم، ولذلك فلا تقع منهم المعاصي. واضح؟ نعم. يوسف لم يقع في المعصية، والذي جاء في قوله ولقد همت به وهم بها. هذه من أيضا من القضايا التي خاض فيها المفسرون خوضا غير قائم ولا مبني على دليل، وما ذكروه من مسائل في تفسير هذه المسألة فيما يبدو إنه معتمد فيه على الإسرائيليات، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص أو جاء عن الله خبر أنه وقع في معصية، بل الذي يتابع الآية يجد أن يوسف عليه السلام لم يقع منه شيء من ذلك، لأن الله تعالى يقول ولقد همت به، فالله هنا أثبت أن الهم وقع منها وأكد ذلك بالواو الموطئة للقسم أو اللام الموطئة للقسم وبقد التي تفيد إيش التحقيق، ولقد همت به. ثم قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ها، ونحن نعرف أن قوله لولا أن رأى برهان ربه هذا البرهان حال بينه وبين الهم، فلم يقع منه هم أصلا، لم يقع منه هم أصلا حتى يقال إنه هم، ومنهم من قال أنه ها. على كل حال قول الشوكاني وغير الشوكاني قائم على إيه؟ على فهمهم للآية، لكن نحن نعرف أن لولا هذه الجملة دائما ما يأتي بعدها مبتدأ، وكذا لولا أن رأى يعني لولا رؤيته برهان ربه، والخبر محذوف يدل عليه ما قبل لولا، ها، ولا مو كذا علماء العربية يقولون، ها؟ فإذا كان هذا قول علماء العربية فتقدير المعنى إيه؟ لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. إذن ولولا حرف امتناع لوجود، امتنع الهم لوجود الإيه؟ البرهان. إذن ما فيش هم أصلا، ولا لا يزال في ذهنك في هم؟ الحمد لله، إن شاء الله ربنا يعني يجنبنا وإياكم اللخبطة. طيب وين وقفنا نحن؟ وليش التقدير؟ الكلام إذا فسر بدون تقدير أفضل مما يفسر بتقدير، ها؟ الكلام إذا فسر بدون تقدير أفضل من أن يفسر بتقدير، والتقدير إنما هو وليد شبهة وقعت في النفس. ثم لا ننسى أن ما كان عليه موسى يوسف عليه السلام يعني من مخالطة لهذه المرأة وخدمة وما إلى ذلك، كل هذا يعني يبعد عنه هذا الأمر، بالإضافة إلى العصمة التي عصمه الله بها، وهؤلاء أنبياء معصومون، يعني الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واختارهم. وإلا ثم نعرف إن ردة الفعل التي كانت من موسى لو كان هناك هم وتفكير ربما ما صنع موسى ردة الفعل ماذا ما أدري من يوسف ماذا كانت، أنه هرب ولا لا، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. هذا كله من وسوسة الشيطان، كل هذا من وسوسة الشيطان. وإلا فيوسف عليه السلام بوحي وإلهام من الله هو أساسا لم يهمه، وهذا الذي يجنبنا كل هذه المزالق. نعم، ومن قال أننا في هذا الموقف لم نثبت له صفة البشرية؟ لماذا لم يكن؟ بالعكس، يعني كونه في هذا الموقف يأخذ صفة العصمة والنبوة أفضل من أنه يعني يوصف بحمأة هذا الموقف. طيب برضو نفس الشيء، إيش اللي قال؟ لو قرأت الآية أنت تعرف إيه؟ وإن لا تصرف عني وإن لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. لأنها لا مو معنى أنه هو الذي يفعل، لأن معنى الأمر واحد من اثنين، إما أن الله يصرف عني وهذا الذي هو يريده فيصرف عنه هذا الأمر ابتداء، ثم هذا الفعل هذا القول حدث بعد الإيش؟ بعد الواقعة، وهذا الأمر حدث بعد أن اتهم، وهذا الأمر حدث بعد إيه؟ ما زالت تطالبه. طيب ما قلنا شيء، هي لما طالبته على رؤوس القوم إيش قال؟ لما قال رب السجن أحب. طيب إذن هو في هذه الحالة دليل على أنه لم يحدث منه شيء، وبل بالعكس يعني يؤكد ما كان في الأول من أنه مصروف عن هؤلاء، ربي السجن أحب إلي مما يدعوني إليه، هذا هو التفكير الكذا، وإلا تصرف عني. لكن مشكلتنا أننا نحن نقيس أنفسنا أو نقيس الأنبياء بأنفسنا وننزل حالات الأنبياء بأحوالنا، وهذا في الحقيقة ما ينبغي، لأن للأنبياء خصوصية، هذه الخصوصية لا يمكن أن يجعل الإنسان المقياس فيها ويقول النفس البشرية والإنسان البشري طيب هؤلاء وإن كانوا بشرا إلا أن الله سبحانه وتعالى خصهم بهذه الخصوصية وهي العصمة، الله اصطفاهم، وهذا الاصطفاء ليس أمرا سهلا، بل إن الله اصطفاؤه لهم ليس فقط في هذا الجانب، الاصطفاء في كل أحوال الإنسان من الناحية الإنسانية، إن كان من حيث الشهوة، إن كان من حيث حب المال، إن كان من حيث يعني فكل مجالات النقص، نقص الإنسان البشري الله سبحانه وتعالى عصم منها هؤلاء الأنبياء. على كل حال لو تفتح عمل الشيطان، دعونا من لو ونحن وتركونا فيما نحن فيه. قال وكذا قال موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا فيونس صلى الله عليه وسلم لما قيل له فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فنهي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن التشبه به، لأن الله نهاه قال له لا تكن كيونس حيث تعجل ولم ينتظر العواقب، فاصبر كما وقال له فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فقد يقول من يقول أنا خير منه وليس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يقل فكيف إذا لم يكن أفضل، فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، يعني أن يفخر الإنسان أو أن يفخر الإنسان على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم مثل يونس؟ فلهذا قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفخر على يونس. وقوله من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، يعني هذا يؤيد مراد النبي صلى الله عليه وسلم من النافي النهي، مراده من النهي نهي أمته أن يخطر في بال أحدهم بسبب طاعته وعبادته أن يتوهم إنه خير من يونس بن متى، وهذا لا يقوله نبي كريم بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب وإن كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فإن هذا على سبيل الافتراض والتنزل، أن هذا على سبيل الافتراض والتنزل، مع أنه معلوم أن الأنبياء لا يقع منهم ذلك لأن الله قد عصمه، وإن كان معصوما من الشرك، لكن الوعد وال ايش النبي ده اللي اعطي ايات تركها؟ عندك شيء؟ هذاك نبي ده؟ هذاك ليس نبيا. وان كان معصوما من الشرك لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الاعمال. وانما اخبر، وقد يسأل سائل هنا ويقول طيب اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ان يفخر على سائر الناس، وليس ذلك من الأولى، فلماذا بين قال النبي إني أنا سيد ولد آدم؟ يقول الجواب لأن هذه الأمور توقيفية وتتطلب الإخبار، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وآخر الرسل، فلو لم يخبرنا بذلك لا نكون إيش عارفين بهذا، لأن هذه الأمور ليست أمورا استنباطية وإنما هي أمور توقيفية لا بد من الإخبار بها. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما أخبر بقضايا كثيرة، مثل إخباره بأنه صاحب الشفاعة، ومثل إخباره بأن الله أعطاه الكوثر، ومثل إخباره بأن الله سبحانه وتعالى شرح له صدره وغير ذلك. فإذا لا شبهة بإيراد مثل هذا الأمر. قال وإنما أخبر أنه صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبل صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليهم وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر كما جاء في رواية. وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربي وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم، وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب. فهكذا عندكم؟ ها؟ فهذا في غاية التقريب، يعني الأول الذي هو في، وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف للفظ لم يقله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وسبب الوقوع في هذا الخطأ هو التسليم بصحة خبر لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يقايم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى؟ فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف للفظ، لا، لأنه هو يعني العبارة مستقيمة بقولنا فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف للفظ لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه، لأنه زيادة لا يستقيم المعنى بها. نعم، لأنه بهذا اللفظ المحرف. إيه، لا، اللفظ عندكم لأنه بهذا المعنى المحرف اللفظ لم يقله الرسول، هكذا؟ أي العبارة ربما التي في نصف النسخة هنا يعني أكثر استقامة، لأنه قال فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرف للفظ لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله وحبيب رب العالمين، يقول الشارح ثبت لنا أو ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، ربما لأن يعني هذه المرتبة تشمل الخلة، يعني هي أعم من الخلة فتشملها أو فتستلزمها. ها؟ قال: وهي الخلة كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح، وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيبه. وفي الصحيح أيضا: إني أبرأ إلى كل خليل من خلتي. قال: والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى: والله يحب المحسنين، وقال تعالى: فإن الله يحب المتقين، وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: إن إبراهيم خليل الله، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، هذا الحديث يقول لم يثبت. ها؟ ثم قال: والمحبة مراتب، فأولها العلاقة، وهي تعلق القلب بالمحبوب، وهذه المراتب يعني عامة، ليس المراد بها مراتب المحبة التي يعني لدى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المراد بها المراتب المحبة الشرعية، وإنما المراد بذلك المحبة اللغوية. قال: أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، ثالثا الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور، والحدور يعني إيه؟ يعني في المنحدرات، في الأماكن المنخفضة. الرابعة الغرام وهو الحب اللازم للقلب، يعني الحب اللازم بمعنى المستقر في القلب، ومنه سمي الغريم غريما، سمي لأنه يلازم غريمه حتى يدفع إليه إيش؟ حقه. الغريم صاحب الحق، إنسان له حق على آخر، فمن شأن هذا الغريم أنه يلازم غريمه ويصاحبه ولا يفارقه حتى يدفع إليه إيش؟ حقه، فسمي غريما. ولذلك سميت المحبة اللازمة للقلب بإيش؟ بالغرام. قال: لملازمته، ومنه إن عذابها كان غراما، يعني ملازما للمعذب، أجارنا الله وإياكم. قال: الخامسة المودة والود، وهو صفو المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا. والسادسة الشغف، وهو وصول المحبة إلى شغاف القلب أو إلى شغاف القلب. والسابعة العشق، وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب سبحانه وتعالى ولا العبد، لا يكون. هم يقولون أن العشق دائما حب يصادف شهوة، ولذلك يعني حتى يعني يلومون أو يأخذون على بعض المتصوفة الذين يستخدمون لفظة العشق في حق الله، كقولهم في رابعة العدوية إنها إيه؟ قال: ولا العبد، يقول: وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، لأنه كما يقولون يعني هذا الوصف فيه ارتباط بالشهوة، وإن كان غير ذلك، وإن كان قد أطلقه بعضهم، واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف. إيش معنى عدم التوقيف؟ يعني لم يرد نص عن الله أو عن رسوله أنه سمى من يحبه أو من يحب الله أو من يحبه الله بأنه يعشق. هذا معنى لأنه لعدم التوقيف. وقيل غير ذلك، وقيل ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. والثامنة التتيم، وهو بمعنى التعبد. والتاسعة التعبد، وهي أيضا من منازل المحبة. ثم قال والعاشرة الخلة، وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. نعم نعم. وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن، يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. فأعلى مراتب الحب هو الخلة. قال واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلاله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ورد النص. نقول الله يحب، نعم، نقول حبا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، شانه شان صفات الأفعال، لأن هذه الصفة عند الأشاعرة يؤولونها، يقولون محبة الله يعني ثوابه، ويعني حتى الرضا يؤولونه، لا يصفون الله لا برضا ولا بمحبة، يقولون يريد بها منحه الثواب والإنعام وغير ذلك، لأنهم يقولون إن إثبات صفة المحبة وصفة الرضا يقتضي يعني وجود ليست مشابهة، يعني لابد أن يكون من ذات لها جسم يرق ويلين وما إلى ذلك، حيث يعني يثبتون للوازم المحبة والرضا صفات، أو يثبتون لها تشبيها، ثم ذهبوا إلى تعطيل أو إلى رد ذلك الأمر، فنفوا المحبة ونفوا الرضا وغير ذلك، قالوا لخوفا من إثبات لازمهما، أو لأن لها لازما لابد منه، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه جل وعلا إن أثبت لنفسه حبا أو محبة فهي محبة تليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن هذه الصفات التي هي والتي وزعها وقسمها الأشاعرة إلى أنها من صفات الأفعال، لأنهم يقولون صفة الفعل عندهم هي التي تقبل النفي والإثبات، يقول يحب ولا يحب، هذا عند بعضهم، وعند بعضهم ما يقبل النفي وضده، وعند بعضهم كما ذهب إلى ذلك الملا علي قاري في تفسيره لصفات الفعل. وصفة الفعل عند أهل السنة والجماعة هي الصفة المتعلقة بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، كل صفة تعلقت بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، هي صفة فعل. وصفة الفعل يجرى فيها ما يجرى في صفات الذات، يعني